صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بعد المئتين من اللقاء المعروف في لقاء الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس. وهذا اليوم الخميس السادس من شهر محرم عام 2400. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات وما شبهها مفيدا للجميع. في الأسبوع القادم ستكون إجازة لنا ولكم. نبدأ هذا اللقاء بما اعتدناه من الكلام على بعض آيات الكتاب الحكيم، وانتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في ذكر ثواب السابقين. السابقين إلى الخيرات في الدنيا وإلى طاعة الله عز وجل، السابقين إلى ثواب الحميم. الله عز وجل وحور عين كأمثال المؤلف يزن حور أي بير، عين أي حسنات الأعين، لأن عين جمع عين وهي ذات العين الواسعة الجميلة، كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون يعني مغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار، فيكون صافيا من أحسن اللؤلؤ جزاء بما تعملون، أي يزداد بهذا الثواب الجزيل جزاء بما كانوا يعملون، أي بعملهم أو بالذي كانوا يعملون. فما هنا يصح أن تكون مضارعا يصح أن تكون اسما موصولا. الباء هنا للسببية، والباء في اللغة العربية هي حرف جر حسب السياق. فمثلا إذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار، فالباء هنا للعوض، أي هذا عوض، فيكون الثمن مكافئا للمتعمل ولا فرق بينهما. وتأتي الباء للسببية كما في قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الأثمار، فقول أخرجنا به أي بسببه. الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون، هل هي للعوض؟ نسى الأخ، نعم عوض، تعرف الفرق بينهما؟ العوض معناها أن الشيئين متكافئان، من يعرف؟ الأخ يا راجل، من؟ نعم، الباء السببية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا وان جاء رسول الله قال وانا الا ان يتغمد الله برحمته. اذا الباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون، اي ايش؟ اي بسبب عمله، وليس معنى انه عوض، لان الله لو اراد ان يعوضنا لكانت نعمه واحده تفيد بجميع اعماله، اليس كذلك؟ وإن تعودوا نعمة الله لأنه يجب أن نعود الجزاء عن بما كانوا يعملون. الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد عمل. أجاب أن في النبي والباء باء السببية لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيرا إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون أي أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة منه ولا تأثيما أي كلاما يأثم به الإنسان. الكلام القبيح لا يوجد. الكلام الذي يأثر فيها إنها أيضا قوله إلا قيلا هذا استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فقوله إلا قيلا سلام إذا فيستقيم الكلام. فهنا لو قيل في غير القرآن لا يسمعون فيها لا تأثيما لا يستقيم الكلام إلا هنا الاستثناء أكمل المنقطع لأن المستثنى هو أن المستثنى عليه بمسيطر من تولى إلا هنا منقطع إلا ليس منهم قبلها لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمسيطر لا على الكافرين ولا غيره. فتكون إلا هنا بمعنى إيش لكن. ولهذا جاءت الفاء لو أن أحدا وقف ولست عليه بمسيطر فالوقف صحيح والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم يعني ولا في شيء فهي ظل. وصف بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس تجد الأرض مملوءة ولكن لا تشاهد الشمس، فهو ظل ممدود أي ممدود في المساحة ممدود في الزمن دائم. وظل ممدود. وفاكهة مدينة. الفاكهة جنة طعامية طاب يتفكه من الإنسان كان طعامك وطاب الأحيان يكون ضروري محتاجا لا تتفك فيه ألا شيء ضروري للبقاء. والثاني نعم الثاني فاكهة يتفك به الإنسان مثل إيش الفاكهة في الدنيا تفاح في برتقال موز أشياء كثيرة طيب كثيرة يعني ستتكل أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها إيش لها أوقات معينة تنقطع ولهذا قال لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني لا تقطع أبدا في كل الأوقات ليل نهار يعني ما ليس فيها لكنها دائمة ولا ممنوعة يعني لا أحد يمنعك منها بل قد قال الله تعالى خذوها دانية يصف الإنسان من الثمرة دانية حتى أنه إذا اشتهى الإنسان ثمرة فوق تدل الوصف يأتي في وقت دون آخر ممنوعة ولا غير ممنوعة ممنوعة لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئت يمنعك صاحب البستان أما في الآخرة فلا أما قوله ما مسكوت وهي قبل هذه الآية نسيتها فالمعنى أنه ماء مستمر دائما قال الله عز وجل فيهما عينان تجريان دائما وغير لبن وخمر الأنواع أربعة وقد ورد في الحديث هذه الأنهار تجري بدون أخطوط يعرفون الأخطوط من يعرف الآن السواقل لها أخطوط يعني شيء مرتب نحن نسميها في لغتنا أهل القصيم الكلة ما أجنب تعرفون هكذا طيب هذه تبع ما يذهب يمين شمالا يمين وشمالا الجنة ما يذهب وطبعا في الدنيا إذا لم يكن أخطوط لابد من حفظ لما يمشي مع هذا الحفظ في الجنة ما فيها لا هذا ولا هذا أنهار تمشي بدون أخطوط سبحان الله العظيم قال ابن القيم رحمه الله في النورية أنهارها في غير أخطوط جرت سبحان ممسكها من الفيضان الله سبحانه لا يحتاج شعر ولا حفر خناته إذا قال قائل باب نقول لا تتعلم هذا ممكن صدق أما ممكن غير ممكن هذا هو أخبار الغيب فيها ممكن صدق ولا تتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبارنا بالله ينزل للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الجواب بلى. الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق، كيف يكون علم ينزل؟ كيف يكون؟ ما الواجب؟ الواجب التصديق، ولا نقول كيف ولمن، هذا شيء فوق مستوى عقوله. أمور غيبة أيها الأخوة الشباب ومن فوقهم، أمور غيبة عنها ما دام ثبتت في القرآن أو السنة لا تسأل عنها، لأنه لا يمكنك الإحاطة بها. صدقت عليها ما تجد أنها تكون زبرا زبرا بدون شيء، بدون حال، بدون حفرة. هذا هو في الدنيا، أما في الآخرة فهو أعظم. أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قرين في الدنيا يقول: أصدق أننا بعد ما نكون عظام اضطرابا وعظاما أننا نبعث ونجابة؟ صدق هذا. شوف كيف التنبيه. ما جواب المؤمن؟ قول: يا جماعة، هل تصدق أنك بعد ما تموت ترمس اضطراب وتصير عظام ورفات أنك تبعث؟ ها؟ أصدق والله، أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول قرينه: أنت تصدق بهذا؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ وهو قرين بالدنيا، لكن هذا من الله عليه بالثبات ثبت وصار من أهل الجنة. فقال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع على قرين اللي كان يقول لها الكلام هذا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعر الجحيم، وهذا في أعلى عليه في الجنة. قال له تخاطبه: تالله إن كدت لتردين، ألا تهلكني بإيش؟ بقوله: أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويقل عليه: هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول: ما هو ممكن، وهو ممكن في الدنيا، وإلا في الآخرة مصدقين على طول، ما في إشكال. لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم. الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق؟ أنا قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول، ولا تولدوا على أنفسكم ولا على غيركم كيف يكون هذا. هذا خبر صادق عن الله ورسوله. قل: آمنت بالله، نعم، واستقم على دين الله. هنا يقول عز وجل: جزيرة فرش فرش ما يقوم عليه جمع شبه الآن في سد مخفوض وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع. ما الذي معك على الفراش؟ الحور. الحور. هذا قال: إنا أنشأناهن إن شاء. بعد ما ذكر الفرش يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش. قال إن أنشأ إن أنشأناهن إنشاء إنشاء غريبا عجيبا بديعا. فسر هذا الإنشاء بقوله أبكار. هؤلاء الزوجات أبكار، مهما أتاها زوجها عادت بكرا. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نساء الدنيا إذا افترضى الزوج بالنسبة للمرأة خلاص ما تعود، في الآخرة تعود فيما ينتهي منها، تعود فكرة. فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، العرب المتحببات إلى أزواجهن. سبحان الله، هذا كمال المتعة، أن تكون الزوجة تتحبب لزوجها وتتقرب إليه وتغريه بنفسها، بخلاف نساء الدنيا. نساء الدنيا إذا أتاها الزوج يريدها وإذا مرضها متبذلة تجعل قبل أن ينال مراد منها. لكن الآخرة هن عرب، عرب متحببات للزوج، يفعلن كل ما يحب يوجد محبته له. أترابا على سن واحد، لا تختلف أسنانه. نساء الدنيا واحدة عجوز له 50 سنة، واحدة شابة له 15 سنة، وما بينهما ثنتين، لأن الزوج في الدنيا ما يملك إلا نعم 41 و 23. طبعا انه اذا اختلفت السنين تختلف ربة الزوج، اليس كذلك؟ الغالب يرغب الصغيرة اكثر مما يرغب الكبيرة، فيبقى متذبذبا. لكن في الاخرة اتراب، ما تختلف سنه على سنين واحد. ثم قال عز وجل لأصحاب اليمين، أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والآن إذا الأسئلة نبدأ حينما يموت الميت مثلا بعد المغرب أو قبل المغرب، ما تمكنوا من الصلاة عليه مثلا العشاء، فبعضهم يعني صار تأخير الصلاة عليه مثلا عادة، قالوا وسائل الحكم موجودة مثلا الله في المواصلات ونزل الناس يجتمعون، بعضهم يصلي ايش فيه؟ لماذا؟ هل ترى الصلاة مثلا لو بعد الصلاة مثلا لو بعد العشاء؟ إنني أسأل هؤلاء المسلمين لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال أسرعوا بالجنازة. فينتظر حتى وإلا فيسرع في تجهيز. فتأخير ذلك مع جنال حرب المنزل صالحا كيف تؤخر؟ أرأيت لو كان هناك نائب من أحسن المواد بينك وبين 500، وفي واحد يشتغل وحسست قالوا لا يمكن أن ندفن الإمام وهو ولي الأمر قبل أن يخلفه خليفة، ولو دفن قبل أن يخلفه خليفة لكان نزاع وشقاق، لكن إبقاءه حتى يقوم الخليفة بعده متعين. وأن تعلمون المسألة من هي في عائلة الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع المهاجرون والأنصار استقيبة وحصل ما حصل تأخير موقع ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة ضرورية غير خاصة عليه غير. نعم لو فرض من التأخير السير يعني ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في الظهر في صلاة العصر يقولون هذه ربما تستمع فيها، أما أن يبقى أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط. نعم الإطار الشيخ نقل جنازة المدينة المدينة كيف صلت عليها مجعة ومخروب إلا لغرض صحيح فيصل، أما لمجرد أن تكون البقعة أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي عليه أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا أخواني النساء ما يفعل لعمل الإمام عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بالإشارة على غيره. الراتبة قبل الصلاة ما يتنفذ، اللي بعد الصلاة لك أن تؤخرها إلى آخر وقت العشاء كما نعلم جميعا لا تريد نصف الليل، فلك أن تؤخر راتبة العشاء إلى ما قبل الصلاة. والأفضل في جميع الرواتب أن تكون في البيت، النوافل أفضل أن تكون في البيت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الناس في بيته إلا المكتوب. الإنسان إذا أراد أن يوزع بين الأولاد الميراث يقول العلماء لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثة على حسب لكن هذا غلط أولا لأنه تعدل شيئا لم يكن والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك والإنسان هذا محتاج كلمة الخير هذه واحد ثانيا أنه ربما يموت بعض ورثته قبله كذلك قد يكون هذا مريضا مجنفا قد قرب أجله وله ورث ثم هل ورثه يصابون في حادث بين عشية ورثة فينقلب الوارث ثالثا أنه إذا قتلوا فربما وصلوا فيما أخذه فيكتسب به ويبدا وينمو يكون عند الموت الوزن الآخرين فيوقع هذا الحكم من شيء ممكن هذا يعني له أثر ما أبغى الموت لكن لا بد أن فلذلك نرى أن نبقي الأمر كما أعطاه الله عز وجل أن الميراث لا يكون مقصورا إلا بعد الموت نعم لعب الأطفال أنا لا أشدد فيه أولا لأن حديث عائشة لما تلعب البنات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أن الموقع يعني أصناع وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن فنقول ماذا من المعنى الذي البنات اللعبة هو موجود الآن حتى في هذا ولذلك تجد الصبية إذا قلها من هذه الصور تعتنيها اهتمام كامل لبس الثياب غسلة وبلديات كلها المكيف الذي قدامه كان معنى المكيف ولعب مروحة نعم يا حلال يا حبيبة وما أشبه ذلك هذا كذلك عشان تعود تجيها بناتها فالحكمة الأثياب البنت على تربية أثيابها يعني. فما دام هذه العلة في الموضوع لكن مع ذلك لا نحدد هذا الشيء ونقول من الممكن تأتي بالصورة هذه تبشع تدعو شيئا الشيخ الله بارك فيك الجاهل انه يقال ان خير صانع الفقر والتقي فان اخر عمل مثل لك ان اخرها تقراها من كتاب الله فهذا يشمل من يحفظ القران ومن لم يحفظه ولكن من يقراه بسم الله الله يحفظه تقرا قراءته كما في الاخرى يشمل القراءه عن ظهر قلب او لكن القراءه المظلوم به والذي يقرا عن هذا اللقاء يعتبر اللقاء الأول في هذا العام الجديد فنريد كلمة حول بداية العام في توزيع العام لما مضى وهي طيب هل يجب التهنئة في العام الجديد؟ التهنئة حلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح فلا تبتدئ أحسن لا تعلمها الناس أحد فرد لأن هذا أصل مجتهدا في أنصاف الناس وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم خالص إذا كان الأول يتبادلها مرتاح ثم يؤخذ بلوغ العلم الجديد، ونسأل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه ما مر في العام الماضي وأن يعينك على ما يصلح. كل عام لا كل عام بخير من شيء، لا لا بالتالي بخير الأضحى بارك الله فيك. رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج قريب ام لا، فطلب من احد ابنائه ان يحج عنه، وابن هذا له ابن اوكل ابنه حبيب، فطلب الوالد طلب من احد ابنائه ان يحج عن والده، وهذا الولد اي ما يعرف هو حج قريب ام لا، وهذا الولد كلف احد اولاده بالغا عاقلا فالحج حج قريب، فهل ينويها ايضا أو لأن الحج الوحيد يعني أنه كان في وطيئة والد ولكن يعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافع نوع نافع حتى لو لو نوع، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤدي الفريضة فما حجه فهو حتى لو حجبت عن غيره فعلى الفريضة فعلى الفريضة طبعا شبه كذا مدام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط فلا بأس، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو به لأنه طالب علم فاهم فلا بأس أو أولا هل تعرف معنى في سبيل الله؟ إيش معنى؟ لا الدفاع عن الأرض لا شكل شهادة لكنه ليس شهادة في سبيل الله، بمعنى لو أن الإنسان أراد أهله أراد مباحش وليس كانت عن الدافع حتى إذا قدرت أن تشهد لكنه ليس الشهادة في سبيل الله، لا الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هذا الميزان، إذا قتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد، لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد؟ لا ما جاهدا ما نقول شيء عرفت، ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس لكن البخاري عنده حديث ياتي بترجمه حديث ياتي بحديث لا تقل انه هذا دقيق من الترجمه لكن فهمه دقيق رحمه الله اتى بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله إلا إذا شهيد وجرح مصاب دما بالدم وبيعه أخذ من قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إن لا يجوز أن نقول فلان شهيد لأن هذا علم عند الله، وذكر صاحب فتح الباري اثرا عن عمر رضي الله عنه انه قال انه خطب وقال ايها الناس انكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله ان يكون هكذا وكذا ولكن قولوا من قتل في سبيل الله او مات فهو شهيد. اذا ما نقول لشخص معين انه شهيد حتى لو كان قتل في صفوف المسلمين قد أما التساوي نفس الفعل قال الله عز وجل والشهداء عند ربهم عند رب لهم أجرهم ونورهم وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل وقال عز وجل ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشكرون. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية واحدة. إذا سمحت. تسمحوا له؟ طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعد سأل الله تعالى. أو آية وعيد سأل. فمثل هذه الآيات التي قدمت في أول الدرس ذكر الله تعالى وذكر أصحابه فهل نسمى السؤال في الاثنين؟ هل ويسكت عند أن تكتب السؤال؟ ولهذا نقول مثل كتاب لكم ما في الأرض جميعا من مستوى إلى السماء فسواهن في الأرض كان لو أرادت الناقة ويحرقها قوم ثم رموها رميا أصابوها حتى تقرص الناقة يعني هذا ليس هو النحو الموضوع ويأتون إليه الناس لكي يضرب النور حتى يأخذ من لكي يأخذ الأجر على هذا ما شكرا الشكر من هناك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البحث أي فرق في ذلك وعجب من هذا الرجل كيف يحسب الاخوان شيئا لا يضر الجمل بل ينفع الجمل لان الجمل كما يتلذذ الانسان بهذا هو يتلذذ به بل نعطف الجمل قضيته ولذلك من اخطر ما يكون ان تصد الجمل عن الناقه اذا اراد سيصغي لك بعد حين يقضي عليه المهم ان عقد الجمل أو الكيس أو الخروج أو الثور كله لا يجوز إما أن تمنعه مجانا وإما أن تمنعه إذا كان يضر البحر نعم يسار يا شيخ الآن في معاملات البنوك مثلا آتي للبنك ويسلفني البنك 50,000 مثلا سلفت 50,000 مثلا نعم سلف نعم وتجد عندهم ويساهمون بها وبعد مثلا يكون بيني وبينهم اتفاق بعد 4 أشهر أقوم بإرجاع المبلغ فإن كنت تسهل فلي ذلك وإلا مكتب أحط من جيبي يضمنونك يضمنونك إيه لا ما يضمنونك هم الآن 50,000 هذه بعد 4 أشهر أقوم بإرجاعها إن كان فيها مكتب لي وإن كان فيها خسارة أدفع من جيبي أنا لكن إذا شئت إذا كان البنك صادق يتعامل بالبيع والشراء أعطيه أنت 50,000 أو أكثر وقت ويتجه بنا ويكون الجد بينكما على ما شرحتما والخسارة عليك أنت هذا إذا علمنا أن البنك صادق يبيع ويشتري حقيقة فضيلة الشيخ يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف المعز عن الظأن وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الظأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر فهل يدخل في ظن الأزواج إن كان منها فمنها وإن لم يكن منها فإن الله ذكر المعروف عند الأرض الذي كان يحرمون ما يريدون ويحرمون ما يريدون والجاموس مهم معروف عند العرب رجل أراد أن يصلي دخل المسجد ورد بالصف الأول قدم كان وطلب الصف الثاني وهم يلتقي الصلاة هذا رجل دخل يصلي مع جماعة ورد بالصف مكتملا فيصلي وحده خلف الصف لوحده تابع للإسلام لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم اليمين اليمين اليمين اتقوا الله واعجل نعم الاحتفاظ بصوت الميت لا يتلاقى ومن عنده شيء منه فليحلقه الآن لأن تلفظ الميت يجدد وأما إما يفهم جابة إما أن يستعمل ولده يبلأ أو يتلفظ أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا من الجد الحزن وهو نعلم فعلي نعني من يتم بالقول وإما تتعلم هذا ما عنده في الدرس، فلا يجوز إبقاء صورة الميت، ولا يجوز أيضا إبقاء صورة الميت ولا يجوز ذكرها. بعد إشارة نعم طيب إيش؟ لا لا أنت لا تسوي طيب أضيف بحر أطلع عنك البيت. إذا كان تأخر إمام المسجد وتقدم شخص من جماعة المسجد ثم رأى الإمام وقدم بعد ما كبر تكبيرة الإحرام حضر إمام المسجد الراتب، هل لها أن ينصرف يرجع ويقدم إمام الراتب أم لا؟ أولا بارك الله فيك، لا يجوز لأحد أن يتقدم قبل أن يقدم إمام الراتب إلا إذا كان قد قال لهم إذا مضى ثلث ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة كما يقدم فأقيم الصلاة. وبعض الناس والعياذ بالله يتهاون إذا تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاثا قال الأخر، لأن الإمام في مسجد كالسلطان في رعيته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هل ينتظر؟ لكن إذا كان قد أذن له قال إذا مضى ثلث ساعة فأقيم الصلاة، ومضى ثلث ساعة فأقام الصلاة وتقدم أحد ثم حضر الإمام، هل الإمام أن يتقدم وذاك يتأخر في الصلاة؟ لأن الإمام هو صاحب السلطة في المسجد. هل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام، أو الأفضل أن يدخل في الجماعة؟ الغالب أن كان أحسن وأبعد من العداوة والبغضاء، فأرى أنه إذا جاء وقد تقدم أحد من المسلمين على تقدمه ولا يحاول أن الصبر حقيقة عند الصبر الأول، لأنه هو الذي يأتي الإنسان ويكون متأثر، فإذا لم يصبر ما في فائدة. يعني مثلا لو أنه حينما أصيب المصيبة على طول قام يشمخ وجهه ويشق جيبه ويقوم خده ثم بعد يصبر كما غلطان، فإنه فاته أجر الصبر، لأن الصبر مثلا صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فكلمت فقالت له إليك عني فإنك لم تصدق ما أصابك أو كلمة منها، ولما انصرف قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة. طيب شيخ أحسن الله علي، بعض أصحاب المنهج يسمونهم الإعجاز العلمي في القرآن، يقولون بأن رقم سبعة له دلالة غير سبعة يدل على الكثرة، كل رجل أهل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله أجر، فما نصيحة هذا القول؟ لأن الله قال تلك عشرة كاملة لأن لا يقول الظان أنها لما تفرقت صارت لو صلى ثلاث أيام في رجب ثلاث أيام في ربيع مثلا فهو لا يقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت ربما لا يصل إلى بلد إلا من شهر فقال فيه عشر كاملة لئلا يظن الظان أنه لما تفرقت لا يظن بعضها إلى بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.